قوله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. هذه آيات عظيمة، لا زال السياق والكلام على أهل الكتاب وما وقعوا فيه من مخالفات ونبذوا الميثاق ولم يعملوا بما أراد الله سبحانه وتعالى منهم العمل به. يا أهل الكتاب، والكتاب هنا المقصود به الجنس، يا أهل الكتابين اليهود والنصارى، فالألف واللام للجنس، يا أهل الكتاب، يا اليهود يا النصارى، أو يا يهود يا نصارى، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون. قد جاءكم محمد عليه الصلاة والسلام يبين كثيرا مما كنتم تعلمونه وتخفونه ولا تبدونه ولا تظهرونه، حفاظا على السؤدد والرئاسة والشرف. فأخفيتم ما أخفيتم من صفة محمد، وأخفيتم ما أخفيتم من آيات الرجم، وأخفيتم ما أخفيتم من قصة أهل السبت وغير ذلك مما حصل لكم، مما هي أمور حصلت واقعة قصها الله سبحانه وتعالى عليكم في كتب أنبيائكم. فقال الله يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون، أي رسولنا المرسل إلى الجميع يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، ومما كانوا يخفونه من الكتاب آية الرجم، فما كانوا يبدونها بل كانوا يخفونها، كما في قصة عبد الله بن سلام وقصة ذلك الرجل الذي زنى مع تلك المرأة، وأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يتحاكموا وأخفوا آية الرجم، وضع أحدهم يده عليها حتى لا تبدو، فقال له عبد الله ارفع يدك، فرفع يده فإذا بآية الرجم عندهم موجودة، فقام الله سبحانه أو قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الحد الشرعي الذي هو في كتابهم كما هو في كتابنا، وهكذا مما أخفوه قصة أصحاب السبت. وقوله تخفون من الكتاب أيضا المقصود به الجنس، أي التوراة والإنجيل، مما تخفون من الكتاب أي من التوراة ومن الإنجيل. ويعفو عن كثير أي مما أخفيتموه ولم تبدوه ولم تظهروه، فيعفو عن كثير ولم يبينه لعدم اشتماله على ما يجب بيانه من الأحكام الشرعية، فترك بيانه عليه الصلاة والسلام، وإلا هناك أشياء أخفيتموها لكن رسول الله ما بينها وتركها لأنها ما تشتمل على شيء من الأحكام الشرعية وما فيه مصلحة داعية لبيانها، فتركها عليه الصلاة والسلام. ويعفو عن كثير، عفى عن كثير مما أخفيتموه ولم يبده ولم يبينه لعدم اشتماله عن الأحكام الشرعية، وأما ما كان مشتملا عن الأحكام الشرعية فبينه. قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، ويعفو عن كثير، كثير أخفيتموها أشياء عفى عنها ولم يبينها لكم، فتركها عليه الصلاة والسلام ولم يبينها لأنها ما في حاجة لبيانها ولم تشتمل على ما يحتاج إلى البيان من الأحكام الشرعية أو يحتاج إلى البيان من الأحكام الشرعية. ثم استأنف فقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وهذه جملة مستأنفة اشتملت على بيان أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد تضمنت بعثته وشريعته فوائد كثيرة غير ما تقدم من مجرد البيان، فإنها تقدمت غير ما ذكر: قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا، اشتملت أيضا شريعته على أشياء أخرى، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، هذا يدل على أن شريعة محمد اشتملت وتضمنت وبعثته تضمنت فوائد غير ما ذكر لهم من مجرد البيان. وقوله قد جاءكم من الله نور، قال الزجاج النور محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل الإسلام، والكتاب المبين القرآن، فإنه مبين. قد جاءكم من الله نور قيل محمد وقيل الإسلام، وكتاب مبين هو القرآن، ولا إشكال في الثاني. ومحتمل أن النور والكتاب بمعنى واحد فيكون من عقل مترادف، فالكتاب نور من الله جل وعلا كما وصفه الله جل وعلا في آي كثيرة. قال رحمه الله، نقرأ هذه الآية إن شاء الله وتفسيرها. قال قوله عز وجل: يا أهل الكتاب. من المقصود هنا بأهل الكتاب، اليهود أم النصارى؟ تفضل يا إدريس. يا أهل الكتابين، أي اليهود والنصارى. فألف الكتاب للجنس، تشمل التوراة والإنجيل، أو يشمل الكتاب التوراة والإنجيل. قال قوله عز وجل: يا أهل الكتاب، يريد يا أهل الكتابين، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. من هو رسوله؟ له رسل سبحانه وتعالى كثير، محمد عليه الصلاة والسلام. هنا قد جاءكم رسولنا محمد يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون، يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، أي من التوراة والإنجيل، مثل صفة محمد صلى الله عليه وسلم وآية الرجم وغير ذلك، هذا كله كنتم تخفونه ولا تبدونه ولا تظهرونه للناس، كل ذلك لأجل الحفاظ على المكانة. وبعض الناس يكتم ما أنزل الله ولا يبديه ولا يظهره للناس لأجل أن يحافظ على مكانته ويحافظ على شرفه وسؤدده زعم، وإلا شرفه في بيان الحق وبيان السبيل سواء كان له أو عليه، فإنه يعتز بذلك ويشرف. ولكن الشيطان يسول لبعض الناس الخطأ فيجعله صوابا ويزين له الخطأ ويظنه هو الصواب الذي به ينجو من الشر، فيقع ويزداد شرا، يقع في الشر ويزداد شرا. وهذا حتى أهل الأهواء من أمة محمد يخفون كثيرا من الحق ولا يبينون للناس، كل ذلك لتحفظ مكانتهم ويحافظوا على سؤددهم وشرفهم زعموا، ويظنون أنهم لو بينوا الصواب لأتباعهم ربما يقلونهم ويتركونهم ويذهبون عند من هو معه الصواب. فلو تابوا وأصلحوا ما أفسدوا لأعزهم الله سبحانه وتعالى. فهذا ابن سلام عبد الله كان يهوديا فتاب فأعزه الله جل وعلا، صارت له مكانة عند أهل الإسلام عظيمة جدا، وصار مبشرا بالجنة وهو يمشي على الأرض. هذا كله بالإلعان للحق، الاستسلام للحق، يعزك الله سبحانه وتعالى. ابن سلام صار عزيزا، كان عزيزا في قومه وشريفا في قومه، فازداد عزة بالإسلام وشرفا ومكانة، وما ذهبت مكانته كما زعم أولئك اليهود، ما اعتبروا به، وإلا هم يقولون هو سيدنا وابن سيدنا، وظنوا أنهم إذا سلكوا مسلكه سيذهب ذلك، مباشرا انقلبوا هو شرنا وابن شرنا، فصار سيدهم وسيد أيضا من سادة أهل الإسلام، من سادة اليهود قبل وبعد إسلامه من سادة أهل الإسلام، بقيت المكان على ما هي عليه وازدادت. ففيه عبرة، والله الذين يريدون يحافظون على رئاستهم وعلى مناصبهم زعموا أنه في الكذب وفي دفع الحق والتملص من الحق أنه ستبقى لهم الرئاسة ويبقى لهم السؤدد، أبدا، بل هذا سبيل الزوال ومو سبيل الحفظ. ولهم عبرة في فرعون وفي غير فرعون ممن كان يملك ما يملك من مصر، أليسني ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، كل هذا ذهب، كم تركوا من جنات وعيون، تركوها وخرجوا. قال: أي تخفون من الكتاب، أي من التوراة والإنجيل، مثل صفة محمد صلى الله عليه وسلم وآية الرجم وغير ذلك، ويعفو عن كثير، أي يعرض عن كثير مما أخفيتم فلا يتعرض له ولا يؤاخذكم به وما فيه مصلحة، فيعفو عنه ويتركه عليه الصلاة والسلام لعدم المصلحة في بيانه ولأنه لا يشتمل على ما يحتاج إلى بيان من الأحكام الشرعية، فتركه عليه الصلاة والسلام. فالشخص قد يترك بعض الأشياء ولا يحدث بها لما يرى في التحديث بها مثلا من المفسدة، أو لما يرى التحديث بها من عدم المصلحة وما فيه عوائد في التحديث بها. وقد ترك أبو هريرة من الأمور التي يرى أنها ما فيها مصلحة أو ما فيه مصلحة في التحديث بها وإخبار الناس بها مما يتعلق بولاة الأمور، فحفظ جرابين، حدث بواحد وأخر التحديث عن الآخر لما يرى من المفسد فيه، وقد أبان ذلك لو حدثت به لقطع هذا البلعوم. فما كل شيء تحفظه وما كل شيء تعلمه تحدث به، انتبه، فربما يكون مفسدة لغيرك وضررا عليك، فما كل شيء يعلم يقال. فهذه الآية مما يستدل بها هنا، مما كنتم تخفون ويعفو عن كثير، ترك ما في مصلحة التحديث به وإخباركم به مما أخفيتموه. وأما الذي لا يصلح تأخيره فإنه يدخل تحت تلك القاعدة العظيمة التي ذكرها أهل العلم مستدلين لها بأدلة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، حرام تأخير البيان عن وقت الحاجة، الناس يحتاجون وأنت تؤخر، هذا لا يجوز. لو حصل شيء لا نبأتكم به، قال عليه الصلاة والسلام كما تقدم معكم في الصحيح لما سهى، قالوا حدث شيء في الصلاة؟ قال لا، لو حدث شيء في الصلاة لنبأتكم به، أي لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولكني أنسى كما تنسون، أنسى كما تنسون. فعلى هذا نستفيد أنه ما كل شيء يحدث به تحفظ وتحدث، تحفظ وتحدث، فلا بد أن يكون الشخص منتبها ويقظا، فيحدث بما يرى أن الحاجة إلى يعني الحاجة إليه ماسة، أو الناس يحتاجون إلى التحديث به فيحدث به، وما لا لا بأس أن يؤخر إلى وقته، أو يحدث به تحديثا خاصا لا عاما، تحديثا خاصا لا عاما. قال أي من التوراة والإنجيل مثل صفة محمد وآية الرجم وغير ذلك، ويعفو عن كثير أن يعرض عن كثير مما أخفيتم، فلا يتعرض له ولا يؤاخذكم به، قد جاءكم من الله نور، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وقيل الإسلام، وكتاب مبين أي بين، وقيل مبين وهو القرآن، وكتاب مبين بين، وقيل مبين يبين لكم، ممكن أن يكون مبين لكن هو ما ضبط هنا، كتاب مبين مبين وهو القرآن، ولا شك أن القرآن كتاب مبين مفصل أو مبين مفصل، فما من شيء يحتاج إليه العباد إلا وأنزله الله سبحانه وتعالى في كتاب، ما فرطنا في الكتاب من شيء، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما من شيء نحتاج إليه العباد في أمور عباداتهم إلا وذكره الله سبحانه وتعالى لهم، حتى في أمور الدنيا أشياء كثيرة يحتاجون إليها بينها الله كيف التعامل فيها. قال قوله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قوله يهدي به الله، فالضمير راجع للكتاب أو إليه وإلى النور المتقدم، لكونهما لشيء واحد، يهدي به أي بالكتاب من اتبع رضوانه، يهدي به أي بالكتاب وبهذا النور من اتبع رضوانه، أو محتمل هذا وهذا. وقوله من اتبع رضوانه أي ما رضيه سبحانه وتعالى وهو دين الإسلام، يهدي به الله من اتبع دين الإسلام سبل السلام ويخرجهم من الظلمات من الكفر بالله إلى النور إلى الإسلام بإذنه جل وعلا، فالهداية بيد الله، فما في أحد يستطيع أن يهديك أبدا هداية التوفيق البتة، وإنما الهدايات الأخرى ممكن أن يبين لك الشخص، وهداية التوفيق بيد الله جل وعلا، يهدي به أي الله سبحانه وتعالى، وهكذا يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ما في أحد يخرجك من ظلمات الشرك وظلمات المعاصي وظلمات الكفر إلا الله سبحانه وتعالى إلى نور التوحيد نور الطاعة. فإذا يحتاج إلى ضراعة العبد إلى الله جل وعلا، ويحتاج إلى طاعة وإلى عبادة حتى يثبت ويهدى إلى سبل السلام وطرق الخير التي توصله إلى دار السلام. ويهديهم إلى صراط مستقيم، أي العوجاج فيه. والصراط المستقيم يصل به الشخص عن قرب بخلاف الذي فيه عوجاج، يتعب حتى يصل إلى المقصود. وأما الصراط المستقيم فإنه يصل به الشخص إلى مقصوده بأسرع ما يكون، والصراط المعوج يتعب حتى يصل إلى المقصود إن وصل. فلذلك صراط الله صراط مستقيم، أي طريق مستقيم لا عوجاج فيه. قال رحمه الله: قوله يهدي به، يهدي به الله من اتبع رضوانه، أي رضاه. الضمير على أي شيء يعود؟ يهدي به، نعم، إلى الكتاب والنور، وقيل إلى الكتاب لأنه أقرب مذكور. قوله سبل السلام، أي قيل السلام هو الله عز وجل، سبل الله سبحانه وتعالى، وقد جاء هذا الاسم فهو ثابت لله سبحانه وتعالى. لكن هنا هل المقصود السلام الله سبحانه وتعالى؟ فيه خلاف، فمنهم من قال هو الله سبحانه وتعالى كما هنا، ومنهم من قال طريق السلامة من العذاب الموصلة إلى دار السلام التي هي منزهة من كل آفة. وقيل المراد بالسلام الإسلام. أقوال مختلفة في السلام: سبل السلام الله السلام، سبل السلام الإسلام، سبل السلام قيل الطريق طريق السلامة التي توصلك إلى دار السلام وتنجيك من عذاب الله سبحانه وتعالى. هذه أقوال كما سيأتي. قال سبل السلام، قيل السلام هو الله عز وجل، أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، أنت السلام ومنك السلام، فهو السلام سبحانه منه السلامة. وسبيله دينه الذي شرع لعباده وبعث به رسله. وقيل السلام هو السلامة كاللذاذ واللذاذ واللذاذة، كاللذاذ واللذاذة بمعنى واحد، والمراد به طرق السلامة. ويخرجهم من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. وهكذا الله سبحانه وتعالى يخرج أولياءه، الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فمن كان الله وليه سبحانه وتعالى أخرجه من ظلمات الجهل وحنادس الشرك إلى نور التوحيد، ومن كان أولياءه الطاغوت والشياطين فإنهم يزداد بهم والعياذ بالله ظلمة على ظلمته. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، فيبعدونهم عن نور الإسلام ونور التوحيد. قال قوله ويخرجهم من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان بإذنه بتوفيقه وهدايته. لا بد أن نعلم هذا ويكون عندنا يقين أن ما يحصل كله بإذنه جل وعلا، من خير ومن شر، فلا يحصل بكونه إلا ما أراد جل وعلا، بتوفيقه وهدايته. ويهديهم إلى صراط مستقيم وهو الإسلام. إلى هنا. قال الإمام البزار رحمه الله كما في كشف الأستار صحيح المسند لشيخنا رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم بن كليب عن أبيه عن خاله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس فشخص بصره إلى رجل في المسجد يمشي، فقال: أيا فلان، ما يعرب أيا فلان، أيا فلان عندك يا أخي، أيا فلان، وإيش رأيك في هذا أيا فلان، منادى، وأي منادى؟ هذه حرف نداء. عندما نعرف أنه يقال يا فلان، هنا أيا فلان. عندك نور؟ عندما كيف إيش؟ نعم، أيا من حروف النداء، تقدمت معكم الثمانية فهي حرف نداء. أيا فلان قال لبيك يا رسول الله، ولا ينازعه الكلام إلا قال يا رسول الله. قال له أتشهد أني رسول الله؟ قال لا. انظر يا أخوان لهؤلاء، يعلمون أنه رسول الله فيقول لبيك يا رسول الله ولا ينازعه الكلام إلا قال يا رسول الله، إلا قال يا رسول الله. قال له أتشهد أني رسول الله؟ قال لا، لكن ما أشهد أنك رسول الله. فلا حول ولا قوة إلا بالله، عناد في اليهود، عناد. إلا قال يا رسول الله. قال له أتشهد أني رسول الله؟ قال لا. قال تقرأ التوراة؟ قال نعم. قال والإنجيل؟ قال نعم. قال والقرآن؟ قال والذي نفسي بيده لو نشاء لنقرأنه. ثم ناشده، لو نشاء لنقرأنه، ولكنهم ما وفقهم الله جل وعلا للعناية به، اعتنوا بتلك الكتب التي قد نسخت وتركوا العناية بالقرآن الذي هو مهيمن على الكتب المتقدمة وناسخ لها. ولا يتعبد الله سبحانه وتعالى بشيء من الكتب إلا بالقرآن بعد إنزاله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ولا ببعثة أحد من الرسل بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلهم يؤمن، يعني يؤمن بهم الإنسان كلهم، ومن كفر بواحد كفر بالجميع. لكن لا يقول رسولي موسى ويعبد الله بشريعة موسى، هذا لا يجوز، وإلا نعتقد أنهم رسل الله إلى أهل أرضه. لكن المقصود أنه لا يصلح أن يعبد الله شخص بشريعة موسى ولا بشريعة عيسى ومن تقدم. قال نعم. والقرآن؟ قال والذي نفسي بيده لو نشاء لنقرأنه. ثم ناشده هل تجدني في التوراة والإنجيل؟ قال نجد مثلك ومثل مخرجك ومثل هيئتك. لا إله إلا الله، ما يريد نقول نجده، وإنما نجد مثله، ومثل مخرجك ومثل هيئتك، فكنا نرجو أن تكون فينا. هذا السبب الحسد، لماذا جاء في العرب ولم يأتي فينا؟ فحسد العرب على نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وحسد رسول الله إذ هو من العرب، لماذا لا يكون منا وكان من هؤلاء؟ فهنا هذا السبب هو الذي حال بينهم وبين الإيمان برسول الله وبعثته، فكنا نرجو أن تكون فينا. قال فكنا نرجو أن تكون فينا، فلما خرجت خوفنا أن تكون أنت هو، فنظرنا فإذا أنت لست هو. كذابون، هو فنظرنا فإذا أنت لست هو. قال ولماذاك؟ قال معه. وينبغي للشخص إذا حاور أحد أن يهدى، لكن الله المستعان، انظر لرسول الله كيف يحاور هذا، ما قال أنت كذا وأنت كذا، يقول لا، يسترسل معه في الأسئلة، ولما؟ ليش السبب؟ إيش الذي يختلف حتى جعلكم ما تؤمنوا بي؟ وما الذي جعلكم تحكمون أنني لست هو؟ فمن فعل عليه الصلاة والسلام؟ يحاوره وينظر لأين سيصل هذا ويدعوه إلى الإسلام. قال فلما خرجت خوفنا أن تكون أنت هو، فنظرنا فإذا أنت لست هو. قال ولماذاك؟ قال معه من أمته 70,000، ليس عليهم حساب ولا عذاب، وإنما معك نفر يسير. فقال والذي نفسي بيده لأنا هو، وإنهم لأمتي، وإنهم لأكثر من 70,000 و70,000. قال البزار ما نعلم أحدا يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد. يقول ما معك إلا نفر قليل، أين 70,000؟ 70,000 معه، قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ومع كل 70,000 70,000، ولكنه العناد الذي جرم. وهم يلتمسون مثل هذه الشبه، وربما تملى عليهم من كبارهم. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.